أبغي أجرى والإخلاص، أتلو النور، أتلو القصص. قصصه أكون مسرها أكل الشمس أبغي أجرى والإخلاص أكل النور أكل القصص أكل مسرها أكل الشمس أبغي أجرى والإخلاص Thank you.